أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه إضاءات حول ما صار حديث العالم في هذه الأيام من جريمة الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما نقرره في هذا المقام أن الإساءة إلى النبيين من أغلظ المناكر وأفحشها في الملل كلها في الملل السماوية جميعا ليس في ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحدها فهذا لم يبح في ملة سماوية قط إن أصل الدين السماوي توقير النبيين أصل الدين السماوي توقير النبيين وتعظيمهم ثم ما يترتب على ذلك وينبني عليه من طاعتهم فيما جاءوا به من الشرائع والأوامر والنواهي أصل الدين تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره والانقياد له في كل ما جاء به عن الله عز وجل من فقد هذا المعنى فقد أصل الدين من فقد أصل توقير المسيح فقد أصل دين النصرانية من فقد أصل توقير موسى كليم الله فقد فقد أصل الدين الذي جاء به موسى عليه السلام هذا مشترك بين الملل كلها لم يبح خلافه في شريعة سماوية قط إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إن بعض السفهاء يقولون طب لماذا لا يرد المسلمون على تلك الإساءات؟ أن يردوا عليها برسوم مقابلة يصورون بها المسيح أو يصورون بها موسى على نحو يغيظ أتباعهما، كما فعل أتباعهما على نحو يغيظنا. هذه سفاهة كبرى. ليسوا بأتباع المسيح، ليسوا بأتباع موسى. ما قال المسيح لقومه: اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ما قال المسيح لقومه: إن الله ثالث ثلاثة. ما قال المسيح لقومه: إن الله هو المسيح ابن مريم. إن الذي يعبد الله وحده بحق على وجه الأرض في هذه الأيام إنما هو المسلم، والمسلم وحده، وبدون أي مزايدة وبدون أي مبالغة، لا يعبد الله على وجه الأرض إلا المسلم، والمسلم وحده. يعني إن فنحن عيسويون أكثر من النصارى، نحن مريميون أكثر من مريم، نحن نؤمن في المسيح أنه وجيه في الدنيا والآخرة، وأنه من المقربين، وأنه كلم الناس في المهد وكهلا، وأنه من الصالحين. نحن نؤمن في مريم أنها صديقة محصنة بتول. يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إن هؤلاء الذين يحاربون حجاب مريم لم يقدروا مريم قدرها. إن النصارى في العالم في هذه الأيام عندما يهزؤون من الحجاب، وعندما يكفرون به، وعندما يتبرجون بزينة، إنما يكفرون برمزهم المقدس، وهم يرون حجابها أمام أعينهم. ومن العجب أنهم يصورونها بصور لا علاقة لها بالواقع. أنهم يصورونها شقراء خضراء العينين، ومريم من أرض فلسطين وملامحها شرقية وبشرتها ملونة، لا علاقة لها بهذه الصورة التي يصورها القوم لها. لا يعبد الله على وجه الأرض في هذه الأيام إلا المسلم. المسلم ورث في دينه الصحيح تعظيم النبيين، تعظيم المرسلين. لا يفرق المسلم بين أحد من أنبياء الله ورسله. هذا أصل من أصول الاعتقاد الذي يعقد المسلم عليه قلبه حيثما شرق أو غرب، فوق كل أرض وتحت كل سماء. إن القوم قد فقدوا هذه القداسة. إن القوم بفعل العلمانية وفعل الهزيمة التي منيت بها الكنيسة فقدوا هذه القداسة. إن شعور المهزوم دينيا وروحيا مستعد أن يصبر وأن يداهن وأن يقر وأن يمرر المناكر والكبائر والشنايع من أجل أن يأتي بالناس على هالة لا يعرف لها لا كما ولا كيف. لقد إنه قبل أسبوع واحد أعلن من خلال البابا أن الشاذين جنسيا لهم الحق في إقامة أسرهم وحياتهم وكذا. إسباغ البركة على الشذوذ الجنسي من أكبر رمز ديني موجود. هل بقي لدى القوم دين؟ هل يمكن أن يقال إن هؤلاء ينتسبون إلى دين سماوي صحيح كان أو محرف؟ المعركة أحبتي معركة وعي، أن يستفيض البلاغ بأن تعظيم النبيين أصل دين النبيين والمرسلين جميعا. لا يمكن أن يثبت أصل إيمان ولا أصل دين صحيح مع الاستهانة أو الاستهزاء أو السخرية بأي نبي كان، بموسى، بعيسى، بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نخص بالذكر سيدهم وقائدهم وإمامهم. الله جل جلاله يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الله جل جلاله يقول في كتابه الكريم: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الله جل جلاله يقول: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. القصة أن أحد المنافقين أخذ يسب القراء فيسب معهم النبي صلى الله عليه وسلم وحملت القرآن من أصحابه. ما رأينا مثل قرائنا أكذب ألسنة وأفجع بطونا وأجبن عند اللقاء. فقال عوف بن مالك: كذبت إنك لمنافق والله لا أخبرن بذلك رسول الله. ثم سعى بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قد ركب ناقته وارتحل يقول ابن عمر: فلقد رأيت ذلك المنافق وقد جاء يتعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: يا رسول الله لقد كنا نتحدث لقد كنا نتحدث حديث الركب نقطع بحديثنا عناء الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن هذا مشترك إيماني كما قلنا بين الرسالات السماوية كلها. المعركة معركة وعي، القوم فقدوا هذه القداسة، لا يقيمون وزنا لأنبيائهم فضلا عن نبينا، لا يقيمون وزنا لمقدساتهم فضلا عن مقدساتنا. فاستفاضة البلاغ بأن نبينا أقدس مقدس بشري في حياتنا، أنه أغلى علينا من آبائنا من أمهاتنا من أولادنا من الناس أجمعين، أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أن تعظيم أصحابه وأتباعه له أنهم لا يقدمون بين يديه لا في حياته ولا بعد موته صلوات ربي وسلامه عليه، أنهم لا يخاطبونه كما يخاطب بعضهم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا يرفعون صوتا على صوته فإن هذا محبط لأعمالهم كلها، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. إن أعمال العنف لا تخدم القضية الآن، المعركة معركة استفاضة البلاغ، معركة بيان، معركة تعريف، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. القتل العشوائي في الكنائس أو في الشوارع لا يخدم القضية أبدا، فضلا عن كونه في ذاته مدانا ومجرما شرعا. من يفعل هذا في هذه الأثناء بالذات وبصورة خاصة إنما كمن يطلق الرصاص على ساقه، كمن يعطي لخصوم الإسلام وعدائه مادة إعلامية يستثمرونها أشنع استثمار، يحركون بها آلياتهم الإعلامية الجبارة لكي تسهم في مزيد من التشويه والتقبيح والإساءة. إن العاقل من عرف زمانه. نحن نبغض ما جرى كل البغض، ننكره أشد إنكار، ثم ندعم ما تداعى إليه الناس من مقاطعة اقتصادية، فإنها وسيلة سلمية فعالة موجعة في عالم لا يعرف له معبودا إلا الدولار، لا يعرف له معبودا إلا الدرهم والدينار. هذا سلاح فاعل موجع ينتج أثره بإذن الله. ولا تسمعوا لمن يقولون لابد لها من إذن من ولي الأمر، لأن العلماء من أولياء الأمر قطعا بإجماع المسلمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، واتفقت الأمة على أن أولي الأمر الأمراء والعلماء، بل إن العلماء في الحقيقة هم أمراء الأمراء، لأن الأمراء لا يحكمون إلا بالشرع ولا يصدرون في سياساتهم إلا على وفاق الكتاب والسنة. وأعلم الناس بذلك حملة الشريعة وورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن منعهم من هذا لا يجعل المقاطعة محرمة، نعم، كما أن تسويغهم للمناكر في بلاد المسلمين لا يجعلها مباحة. إن المناكر على مستوى القاعدة القانونية في كثير من بلاد المسلمين أصبحت مباحة. إن الربا في الإطار القانوني أصبح مباحة. إن الزنا في الإطار القانوني أصبح مباحة. هل هذا يجعله فيما يتدين به الشخص محرما؟ يعني كما أن تسويغهم للمحرمات لم يجعلها مباحة في إطار القاعدة الدينية، فإن منعهم للواجبات لا يجعلها محرمة في القاعدة الدينية. والعلماء ورثة الأنبياء، وهم جزء يقيني قطعي من أولي الأمر الذي جاء النص بطاعتهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is talking about the topic of the days that everybody's talking about, all these cartoons, drawings of the Prophet صلى الله عليه وسلم, and the insult that they're trying to bring to Islam and the Muslim Ummah through insulting the Prophet صلى الله عليه وسلم. And to insult any Prophet, it is one of the greatest crimes to all humanity, because all religions came to respect, order their believers, their followers, to respect and honor and to obey their prophets and their messengers that Allah Azza wa Jal has sent. And whomever don't have that principle set up in his heart, then he is not part of that faith. But a question comes in: why don't we, when somebody insults the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we don't insult their idols or whatever their belief is, like to insult Isa عليه السلام or Musa? This is a foolish idea. This is somebody who have no thinking who could say that, because we are more believers in Isa عليه السلام and his mother and Musa than those who claim that they are believers in them. Because they had diverted the message, they even changed their religion, where they claim he is God, or he is the Son of God, or he is all part of the Trinity. And we are the true believers who say the truth about him, that he is the word of Allah Azza wa Jal, and he is the messenger and prophet of Allah, and he is among those who are close to Allah Azza wa Jal at the Day of Judgment. And we believe that his mother is respected, and all the falsehood they attribute to her is not nonsense. And it's really amazing how they make fun of the Muslim woman when they wear the hijab. And they forget that even in their drawings and in their statues that they put of Maryam, she is wearing the hijab. So they have no respect to the principles of their own belief. And it's amazing how they even make her blonde, blue eyes, and stuff like this. And she was born and raised in the land of Palestine, which none of this exists. This is something of a Western culture, not in the Middle East. However, we as Muslims, we respect and honor all the prophets of Allah Azza wa Jal, all the messengers of Allah Azza wa Jal. We don't distinguish between any of them. And in particular, our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, which we give all the respect and love to him. And only because of the secularism that they have lost their holiness for their prophets and their principles in their religion. For example, the Pope just recently blessed the marriage of homosexuals. How could that be part of the religion where you change the principle of your own religion? That definitely does not show somebody who is following his own teaching, the teaching of Allah Azza wa Jal. So, again, the honoring and respect of the prophets is the core of all religions. We don't make fun or mock or put any flaws in any of them. In particular, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that we honor him and respect him. And there is so many surahs in the Quran where Allah Azza wa Jal said, those who insult Allah and his messenger, that Allah Azza wa Jal has prepared punishment for them in this life and in the hereafter. And Allah talked about the hypocrites when they were making fun of the believers when they came back from the Battle of Tabuk, when they were making fun of the reciters of the Quran, the memorizers of the Quran. And they said, oh, they are fat, they are cowards. When they are meeting the enemy, they are this and that. And they're making fun of them. And then one of the scholars, he told them that they're lies, and he's going to go and tell the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And they rushed to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, grabbing his camel, trying to apologize to him. And tell him, we were just joking. We're trying to pass time during this long trip. We don't mean nothing with these jokes. And then he kept saying, you are making fun of Allah, his messenger, and the sons of Allah. Don't apologize. It's not going to be accepted. You have disbelieved after you had the faith. So they don't have respect to their own principles of their religion. And we do have that respect and honor to all the prophets, in particular to our Prophet sallallahu alaihi wasallam, who is more precious to us, more beloved to us than anything in this life. More than our parents, our kids, our wealth, everything. And the Sheikh is reminding us that all acts of terrorism or of any sort of that, that will not help in supporting the Prophet ﷺ or in our battle in educating people. Because right now it is not a battle of fighting, it's a battle of acknowledgement, of knowledge, of explaining to people. Who is he, alayhi salatu wasalam? Why is it that we love him, we honor him, we respect him? It's a time to tell people this. And whomever does any act of violence is just like somebody who is shooting himself, and he's given his enemies all tools to come back against Islam. And we could take any measures, any peaceful measures within the laws to protest, to show our anger about this disrespect of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And one of the best tools, like to boycott, you know, and that has a lot of effect, especially in a time where people knows only what the value of the dollar is, and that's the only thing that they respect. And anybody who says, oh, that is haram to do, because the leaders, this is a matter only for the leaders to do, no. Allah Azza wa Jalla said to obey Allah and his messengers and those who are in charge of you. And part of those who are in charge of you is not only the rulers, it's also the scholars. And the scholars are the ones who knows the knowledge of Islam, of the religions. They are the ones that we get from them what to do and not to do about in every part of Islam. In all these countries, the law allows to use usury, to have riba, to drink alcohol, to do zina, to adultery. And all of this is forbidden in our religions. So who are we supposed to listen to if it's not our scholars, our the inheritance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? We ask Allah Azza wa Jal to give all peace and tranquility and blessing to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.